إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية وهو في هذا الباب، والذي بوب عليه بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. واستدل بهذه الآية والتي تتحدث عن أصحاب الكهف، وهي قصة من أعاجيب القصص التي أخبر عنها ربنا جل وعلا لهذه الأمة المحمدية. وقصة أصحاب الكهف إخواني في الله لا تخفى عليكم، وذلكم حينما لجأ فتية من أهل الإيمان خوفا من أهل الكفر والشرك والعدوان من البطش بهم، فلجأوا إلى غار فرارا بدينهم. فلما دخلوا الغار ألقى ربنا جل وعلا عليهم النوم فناموا، لكن هذه المدة التي ناموا فيها كانت الليالي الطوال، ليست عبارة عن أيام ولا عبارة عن أسابيع ولا أشهر، بل سنوات، بل مئات السنين، ناموا 300 سنة، وهذا شيء من خوارق العادات، من خوارق العادات. ثم بعثهم الله جل وعلا بعد هذه السنين الطوال، ثم قاموا بإرسال بعضهم لكي يشتري لهم المشتريات واللوازم من طعام وشراب، فذهب أحدهم مستخفيا إلى السوق لكي يتبضع لأصحابه، إذ أن الأمر انكشف عند الباعة، إذ رأوا أن هذه العملة قديمة، صكها قديم جدا، قد تعاملوا بهذه العملة قبل مئات السنين، فاستغربوا من هذا الرجل: من أين جئت بهذه العملة حتى كشف أمر الفتية الذين هم في الغار؟ فهذه خلاصة إخواني في الله ما يذكر في أمر هذه القصة، وأن من أعاجيب القصص، من أعاجيب القصص. ثم ذكر ربنا عز وجل حكم أهل ذاك الزمان، حكم أهل ذاك الزمان إذ عزموا على أن يبنوا عليهم مسجدا، فقال سبحانه: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. لكن قبل هذا القول هناك قول آخر: فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. هذا القول هو القول الأول، عندما اختلف الناس في أمر أصحاب الكهف بعدما ماتوا في كيفية التعامل معهم، والكل قد أقر بأن هؤلاء أهل صلاح وأن هؤلاء أهل استقامة، بدليل أن الله جل وعلا جعلهم آية، لكن اختلفوا في كيفية التعامل معهم بعد موتهم. فذكر ربنا جل وعلا القول الأول: قالوا ابنوا عليهم بنيانا. قال المفسرون معنى ذلك أن هؤلاء طلبوا من قومهم أنهم يبنوا على بوابة الغار جدار. ما الفائدة من هذا الجدار؟ أن هذا الجدار يحمي من في الداخل، خلاص الله أعلم بأمرهم، اتركوهم، اتركوهم وما هم فيه، قد ماتوا، أفضوا إلى ربهم، يغلق هذا الغار بحيث لا يكون محلا لتعلق الناس بهم. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب، أن الصالح إذا مات قد أفضى إلى ما قدم وصلاحه عند ربه، وأما نحن لسنا لنا تعلق بهؤلاء. فطلبوا من قومهم أن يبنوا عليهم بنيانا، جدار يعزلهم ونعتزل عنهم، الله أعلم بأمرهم وألي أحوالهم. لكن جاء القول الثاني وهو المخالف للصواب، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا الذي سنشير إليه. قال سبحانه: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا خرج مخرج الذم، هذه الآية خرجت مخرج الذم في حق هؤلاء. هؤلاء تبنوا قول آخر وهو: لا، كيف ما لنا علاقة بهم، هؤلاء أهل صلاح، هؤلاء أهل تقى وكرامة، إذن نبني عليهم مسجدا، محلا للعبادة، نتعبد الله في أماكنهم وفي هذه الغيران التي هم قد أووا إليها. ودلالة على أن هذا القول هو القول المجانب للصواب أن الله أخر هذا القول، أضف إلى ذلك أن الله وصفهم بقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم. واختلف العلماء، هؤلاء غلبوا على أمرهم من أي جهة؟ قيل أن هؤلاء غلبوا على أمرهم من جهة الكثرة، أي أن أكثر من كان في ذلكم الزمن وأهل الرأي الأكثر والأغلب صوتوا على أنهم ماذا؟ يبنى على هذا المكان مسجد فقط للأغلبية والأكثرية، ما لهم بذلك علم وليس في ذلك هدي، وإنما الغلبة بالكثرة. وعلى القول الآخر: قال الذين غلبوا على أمرهم، كما أشار إلى ذلك جماعة من أهل العلم، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، على أن هؤلاء غلبوا على أمرهم أي من جهة السلطة والنفوذ والقوة، وهم من كان في أمراء ذاك الزمان، هؤلاء غلبوا على غيرهم بسلطتهم، فهؤلاء أمروا بأن يتخذ هذا المكان مسجدا، يتخذ هذا المكان مسجدا. فهؤلاء وهؤلاء إما غلبوا على أمرهم بالكثرة وإما غلبوا على أمرهم بالسلطة، فكل هؤلاء ما كانوا من أهل العلم وما كانوا من أهل الفضل، وإنما هو اتباع الهوى، اتباع الهوى، فبنوا عليهم ماذا؟ مسجدا. وهذا الهم كما قال قد جاءت الأدلة الدالة على تحريمه، أن تتخذ المساجد على القبور، سواء كان من كان في من قبلنا أو من كان في أمتنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وهذا واضح الدلالة في الذم، فلا يأتي أحد بعد ذلك إلى هذه الآية ويرى أن هذه الآية فيها المدح، لا، ليس فيها مدح، الآية إنما تذكر فقط، تذكر مسألة التعظيم التي وصل إليها أصحاب الكهف. هنا الحكمة من هذا الباب، إذ أن الله عز وجل ذكر أن أصحاب الكهف كانوا فتية، قلة وصغار وضعفاء وأذلاء، ثم ما هي إلا فترات حسب حتى أصبح لهم من التعظيم والإجلال والتوقير أن بعضهم فكر أن يبني على قبورهم مساجد، أي تأمل بين ما كانوا عليه وبين ما وصلوا إليه. هذا القصد من القصة، ليس في ذلك الإقرار والتقرير على بناء المساجد على القبور، لا، وإنما القصة في بيان أن كيف هؤلاء عندما نجوا بدينهم كيف أن الله جعلهم الإعظام في قلوب الخلق والإجلال في قلوب الناس والعباد، هذا المقصود من القصة. فالشاهد: أما أنك تحتج بهذه القصة على مشروعية بناء المساجد على القبور فهذا كما يقال باطل. واختلف العلماء في هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم لينتخذن عليه مسجدا، هل هم أمة مسلمة أم أمة كافرة؟ تم الخلاف، وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله تعالى وهو شيخ المفسرين ذكر في تفسيره الخلاف، قيل أنهم أمة مسلمة وقيل أنهم أمة كافرة، وعلى كلا الأقوال فهذا الفعل مذموم لا يقر عليه، وهو ما كان من بناء المساجد على القبور. وهذا الحديث وهذه الآية وما كان من استدلال المؤلف رحمه الله تعالى عليها فيها من الأدلة أولا إثبات الكرامة، إثبات كرامات الصالحين، فما وقع لأهل الكهف وما وقع للفتية هو أمر خارق للعادة، خارق للعادة، كيف أنه لبثوا، كيف أنهم لبثوا هذه السنين الطوال. وتأمل كيف أن الله عز وجل ذكر من حالهم أن الله يقلبهم في الكهف، يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. قال العلماء والعبرة في التقليب والعلة في التقليب أن الدم لا يحتبس في جانب واحد، وإنما يأتي بعد فترة ينقلب الجسد فيتحرك الدم، فإذا استقر الدم في جهة واحدة تقلبوا وهكذا يتقلبون حتى تستمر ماذا الدورة الدموية في خلال غيبتهم هذه المدة الطويلة. فهذه كرامة من كرامات الصالحين ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه، أهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الصالحين كالتي ثبتت في كتاب الله كهذه القصة أو ما جاءت في أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلكم في هذه القصة، قصة أصحاب الكهف، أن من فر بدينه تخلصا من الفتن فالله جل وعلا ينجيه، من فر بدينه تخلصا من الفتن فالله ينجيه، ليس هذا فحسب، بل كذلك يعلي الله جل وعلا شأنه وأمره. وفي الأثر من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فإن تركت شيئا يا عبد الله مما تستهويه الأنفس وهي من المخالفات الشرعية، ولربما نفسك تؤزك إلى هذا الفعل المشين، أو أن الهوى يستميلك لهذه الفاحشة أو لذاك الذنب، إلا أنك صبرت واصطبرت على ترك ما لا يرضي الله لأجل مرضات الله، اعلم أن عاقبة هذا الأمر حميدة، أن عاقبة هذا الأمر حميدة، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، إن كان مبتغاك أن تنال رضا الله سبحانه وتعالى، كما وقع لأصحاب الكهف، تركوا ديارهم وأبناء بلادهم وأهاليهم ثم فروا إلى غار، ما في الغار، ما هناك شيء في الغار، حجرة في رأس جبل، إنما ذهبوا هنالك فرارا وحفاظا على دينهم حتى لا يسلب منهم. فلما رأى الله منهم صدق الإذعان وصدق اللجوء إليه، انظر كيف كانت عاقبة أمرهم، أن الله جعلهم الإجلال والإعظام في قلوب الخلق، فمن آوى إلى الله آواه الله جل في علاه. كذلك في هذه الآية فيها ذم للكثرة، على تفسير قال الذين غلبوا على أمرهم أي بالكثرة، فيه ذم الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تجعل يا عبد الله الكثرة هي الفيصل أن هذا يجوز أو لا يجوز، لا تقل انظر كيف الناس، تشير إلى السواد الأعظم من البشر، هذا ليس بدليل، السواد الأعظم من البشر ليس بدليل، بل الكثرة ما تأتي في القرآن إلا على وجه المذمة، الكثرة ما تأتي في القرآن إلا على وجه المذمة، فلا تحتج يا عبد الله بفعل الأكثرين. وكذلك في هذه الآية فيها الذم، لماذا؟ للتدخلات الدولية، وأن ما يفعله الأمراء والسلاطين ليس بحجة، وكما يقال ليست القرارات الدولية حجة دليلية، كما أشار لذلك الصنعاني رحمه الله تعالى، ليست القرارات الدولية حجة دليلية، فربما يأتي من بيده زمام الأمور من أمير أو من حاكم أو من سلطان فلربما تستميله النفس الأمارة بالسوء فيقرر أو يقنن للناس مخالفة الشرع، هل يجعل هذا شرعا من دين الله؟ الجواب لا، المحرم محرم، المحرم محرم، ولو أباح من أباحه، فعندما عند الله من شريعة ودين لا يغير ولا يبدل. فكون أن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم أرادوا بناء المساجد، هل دل ذلك على مشروعية بناء المساجد؟ لا، لا يشرع. كما لو جاء الآن من بعض من لهم علاقة بالدولة من أصحاب المناصب ثم يقررون للناس مشروعية الزيارات القبورية الشركية، هل هذا يجعل الأمر حلالا؟ الجواب لا، هو محرم في كتاب الله، هو محرم في كتاب الله، فليس في هذه الآية دلالة على اتباع الكثرة ولا كذلك الاتباع للمخالفات الشرعية ولو صدرت من أعلى المناصب. وكذلك في هذه الآية دلالة على أن من أعظم أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين. هؤلاء ما الذي دعاهم إلى أن يتنادوا فيما بينهم إلى بناء المساجد على قبور الفتية؟ الغلو، الغلو في الصالحين، لما رأوا أنهم قد بلغوا من الكرامة مبلغا عظيما وأن الله جعلهم آية أرادوا أن يعبروا عن حبهم بل وعن غلوهم فاتخذوا المساجد على القبور. فالغلو بالصالحين، وكما قال العلماء من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، كما قال الإمام عبد الرحمن اليماني رحمه الله المعلمي، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. فتجد أن هذا الباب، باب الغلو في الصالحين، هو الذي أودى لكثير من الناس أن يقعوا في أسباب الشرك. وأخيرا إخواني في الله، في هذه الآية وفي هذه القصة إشارة إلى مسألة البعث، وأن الله جل وعلا قادر على أن يبعث الأحياء والأجساد بعد موتها، وما قصة أصحاب الكهف إلا عبرة لمن كان في زمنهم ممن لربما يأتيه الضعف في مسألة البعث. وهذه من أصعب المسائل الإيمانية التي يعتقدها ويعتنقها أي إنسان، مسألة البعث. وانظر في هذه الأزمان الملاحدة ممن هم من أمتنا وارتدوا، من أعظم أسباب الارتداد البعث، يتشككون كيف يحيي الله الموتى، ما بعد الموت، ما الذي سيكون بعد الموت، هل هناك حياة بعد هذه الحياة، كيف سنكون، ما هي الدور الموجودة. فلا يزال الإنسان يتشكك في أمر المعاد، حتى وهذا الجانب لا يمكن لأحد أبدا بعقله أن يصل إلى كنهه، مستحيل، هذا أمر غيبي برزخي، ما أحد، إنما هو يقوم على الاستسلام لله، نؤمن ونقر أن هناك حياة بعد الموت وأن الله سيحيي الأجساد بعد موتها، فالإنسان يوقن بهذا. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه القصة لأصحاب تلك الفترة الزمنية والحقبة الزمنية، جعلهم هذه الآية واقع. انظروا إلى هؤلاء كم عاشوا، مئات السنين، من الذي بعثهم؟ الله جل في علاه. فإذا كان الله قادر على أمثال هؤلاء فهذه عبرة لمن كان قد مات الموت العظيم الكبرى، فالله قادر على إحياء الأجساد بعد موتها. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.